بحر سرت وحي أحياه أعلام مصيبة كل يوم تذكرها كل يوم تذكرها كل يوم تذكرها أحبك إنك عيت الجاسم من صعب الحيب الدراسة ودمت فكاري وصبح حنت سفت العراسة أهلو عمك من الأكبر الحشن أحبك وعدك ومن مولي مجاهل صح على الدين العفا كسر وصيحتي الشوبان يا مهدي انت جموعه خبرني اشد محنه كل يوم تذكرها كل يوم Yeah. من أهل أهل الكوفة والوعد تشتمها وتمشي الحرب المسلوبة وطبت مجيك سلطاني كل يوم انت تذكر